موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة آلاء إسماعيل عبد الفتاح دسوقي المقيمة في مدينة السادس من أكتوبر، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الإسكان. بتقول فيها: أنا معالي وزير الإسكان مهندسة شابة كل طموح وأمل، كنت مفكرة إني لما اتخرج الشركات هتجري ورايا، لكن اللي حصل من يوم ما اتخرجت سنة 2011 من كلية الهندسة جامعة القاهرة بتقدير عام جيد مرتفع وتقدير امتياز في مشروع التخرج، نزل إعلان بيطلب مهندسين لشركة المقاولين العرب التابعة لوزارة الإسكان. اتقدمت للاختبار والحمد لله نجحت، وبعد كام شهر لقيت البهوات بيكلموني: ألف ألف ألف ألف مبروك يا ألاء على نجاحك، ألف مبروك يا بنتي، يا ريت بقى تشرفينا في أسرع وقت عشان تستلمي العمل. ورحت لحضرته في العنوان اللي قال لي عليه على طريق مصر الإسماعيلية، ولما عرف حضرته إن أنا من سكان أكتوبر قال لي: للأسف يا ألاء، للأسف مش هينفع تشتغلي معانا هنا على طريق الإسماعيلية. بقولك إيه، انا هكلم زميلنا مدير فرع قريب منكم، وكده كده انت امتحنتي ونجحتي. وفعلا اتصل ورحت للمكان اللي قالولي عليه، وعملولي اختبار شفوي تاني وقالولي كده تمام، وعملوا كشف من 10 مهندسين زي حالاتي لتوزيعنا على ادارات الفرع القريب من اكتوبر، والكلام ده كان في مارس 2014. وبعد كام شهر اتصلوا بيا من فرع الطرق والكباري في مدينة نصر علشان الكشف الطبي، وهناك كان معايا زملاء كشفوا وتوزعوا وانا لأ. ولما سألت لأ ليه، قالولي هيرجعوا ورقي لفرع عدلي علشان يعيدوا توزيعي لمكان قريب من محل إقامتي في 6 أكتوبر. ورجعت لفرع عدلي أسأل، قالولي شوية كده وتعالي اسألي. سنتين يا حضرات، سنتين ولسه الوضع على ما هو عليه، ناجحة في الاختبارات كلها الخاصة بالوظيفة مع إيقاف التنفيذ، سنتين في الانتظار ومش عارفة أعمل إيه واروح لمين. علشان كده قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي، ممكن يا معالي وزير الإسكان؟ رضا سليمان.